في رحاب آل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر للسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية التاسعة من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: يوم تبلى السرائر. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. القول في تفسير قوله سبحانه: يوم تبلى السرائر، يخبر الله جل شأنه عن يوم القيامة الذي سترجع فيه الخلائق وتوقف بين يديه للقصاص والحساب والجزاء، وأن ذلك اليوم لا مجال فيه لأحد من الإنس أو الجن أن يخفوا عن ربهم شيئا فلا يحاسبون عليه، كما كان يحصل منهم نحو بعضهم في الدنيا، فإن الله جل شأنه قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فإنهم في الدنيا قد أحصيت عليهم أعمالهم، لا يخفى منها شيء ولا يضيع من إحصائها شيء، كما أخبر ربنا جل شأنه عن نفسه فقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما قال عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وكما أخبر عنه رسوله الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وكما أخبر عنه رسوله الكليم موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وفي القيامة يكون تمام العدل وكماله الذي لا يجاوزه مخلوق، كما تجاوز به العباد على بعضهم في الدنيا، لأن يوم القيامة كما قال سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وكما قال جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكما قال سبحانه: وحصل ما في الصدور، أي ميز وبين، فأبرز ما في صدور الناس من خير وشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا. وفي هذه السورة وصف ذلك اليوم العظيم فقال: يوم تبلى السرائر. السرائر جمع سريرة، وهي ما يسره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده وأعماله، وبلوها تبلى اختبارها، ويكون ذلك بتمييز الصالح منها عن الفاسد، ويحصل هذا بإظهارها واستجلائها من العليم الخبير بين يدي من أسرها بإيقافه عليها ومحاسبته عليها. وهذا الاختبار للأعمال المقدمة في الدنيا ما كان سرا مخفيا فأظهر، وكذا ما كان ظاهرا يكون لكل مكلف، كما قال جل شأنه: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في موقف الحساب يوم القيامة تعلم بكل ما أسلفته من عملها من خير وشر، ثم تختبر عليه صحة وفسادا، إخلاصا وشركا، كما يوضحه عدد من الآيات في الكتاب العزيز، كقوله جل وعلا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقوله سبحانه: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، الآية. وكما قال تعالى وتقدس: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وكما قال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام من صغير أو كبير من أعمالهم، فهو مستطر أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإحضار الأعمال وإخراج الصحف وإظهار المستتر وتمييزه وكشفه مؤذن بعرضها ليقع الجزاء عليها، فكل نفس بما كسبت رهينة. فالناجي الفائز من يكرمه الله بستره والعفو عنه، وأما من نوقش الحساب ودقق عليه وحصلت المؤاخذة عليه فإنه يجازى ويعذب، كما يوضحه ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله جل شأنه يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وكما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وبعد، فهذا متسع هذه الحلقة، وللتفسير تتمة بعون الله وتيسيره، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله سعادة لنا في الآخرة والأولى، وأن يرزقنا حسن الاقتداء برسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إن ربي أكرم مسؤول وأعظم مأمول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.